السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن أخواتي وأحباتي في الله؟ حياكم الله جميعا. اليوم بأمر الله سوف نكمل حديثنا في درس الفقه حول آداب قضاء الحاجة، وكنا بدأنا في يوم الأحد الماضي حول آداب قضاء الحاجة، واليوم سوف نكمل حديثنا حول محظورات عند قضاء الحاجة، وهي الأمور التي يحظر علينا فعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضحها لنا من خلال الأحاديث بالتحذير من فعلها عند قضاء الحاجة. نراجع مراجعة سريعة حول آداب قضاء الحاجة. أخذنا أخواتي وأحباتي إن من آداب قضاء الحاجة على الترتيب، أولا الاستتار والبعد على الأنظار عن الأنظار، وهو طبعا لا شك أنه حق في حق النساء واجب. عندما تدخلي الخلاء عليك أختي وحبيبتي في الله أن تقولي بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا عند دخول الخلاء عليك أختي وحبيبتي أن تدخلي بالرجل اليسرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل واقتداء بفعله. وعند الخروج تقولي غفرانك، وعليك أن تستنجي بالماء لأنه الأصل في الاستنجاء، وفي حال تعذر استخدام الماء لانقطاع الماء أو وجود جرح في مثلا في الجسم، فممكن إن أنت تستخدمي المناديل الورقية، وبتكون بما يعرف بالاستجمار. وعليك يا أختي وحبيبتي بالله أن لا تقل عدد المساحات عن 3 مرات، لا تقل عن عدد المساحات عن 3 مرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر 3. يعني هو بالماء اسمه استنجاء، أما بالمناديل أو الأوراق المناديل اللي هي الأوراق اللي هي الخاصة بالمناديل أو بالأحجار اسمه استجمار. فال3 مرات دي تجزئ عنك، إلا إن طبعا استخدام الماء هو الأفضل على الإطلاق، طبعا بالنسبة للناس القادرين على استخدامه أو في حالة وجود الماء. وكمان بعد ما تنتهي من الاستنجاء عليك بغسل يدك بالماء بعد الاستنجاء لإزالة ما علق بها من نجاسة. اليوم بأمر الله سوف يكون حديثنا حول المحظورات عند قضاء الحاجة، هي بتدخل برضو في الآداب، بس أنا حبيت إيه أقسمها لكم يعني إيه قسمين، لأن اللي هي المحظورات ديت فيها كلها نهي: ما تعمليش كده، ما تعمليش كده، خلي بالك من كذا، خلي بالك من كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. والتانية الأمر بكذا، الأمر بكذا، الأمر بكذا، بتتقولي مثلا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بتستتري، وأنت خارجة بتقولي غفرانك، بتدخلي رجلك اليسرى. المحظورات تعتبر من الآداب، بس النواهي اللي في الآداب، يعني آداب قضاء الحاجة في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بيها، وفي حاجات لم يأمرك بيها يعني نهاكي عن فعلها. فأنا قسمتهم قسمين، قلت إن الآداب بقضاء الحاجة جمعتها كده الأول، وبعدين عملت لكم محظورات في درس تاني، بس هم كلهم من الاداب، من اداب قضاء الحاجه اللي انت دايما يجب عليك ان انت تحترزي مثلا منه، وتحرصي على فعل الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيها او فعلها، وتخلي بالك وتحترزي من الحاجات التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم او نهانا عن فعلها. ويعني الحمد لله من فضل يعني الله علينا الذي يعني اتمم لنا الشريعه الاسلاميه، و أتمم علينا نعمته، وراض لنا الإسلام دينا. فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيء أو شأن في حياتنا إلا وقد أرشدنا كيف نفعله ومتى نفعله وأين نفعله وصفة فعله. فحتى المحظور يعني في أثناء دخولك لقضاء حاجتك علمك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلين وماذا تقولين وما الأمور التي لا تفعليها. فأول هذه الأشياء، خدوا بالكم بقى من حاجة قبل ما أبتدي في الأول، عايزة أشرح حاجة كده معينة. في بعض الناس يعني مثلا قلت لكم الشريعة بتبقى إيه لكل زمان ومكان وكل حالات، يعني ممكن أنت ساكنة في بيت وبيتك مثلا ساكنة في شقة، والشقة دي فيها أوض وصالة وكل الأمور ديت، فالحمام في جدران ليه، في جدران ليه. في واحدة تانية قلت لكم ساكنة مثلا في البدو اللي هم في الخياب، مثلا اللي هم بيبقوا في البدو الرحالة اللي هم بيبقوا في الصحراء، عاملين الخيام والمراحيض بتاعتهم ممكن تكون يا دوبك بس حاطه ايه زي ستاره كده او حاجه، او بتبقى الامر ممكن الاطفال مثلا بيدخلوا ويخرجوا فالستاره بتتشال او الامر مش محكم قوي. فممكن هم يعني مثلا تكون وضعت مثلا المكان اللي فيه المرحاض ده في اتجاه القبله وهي بتصلي. فهنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان انت عند قضاء الحاجه تستقبلي القبله او تستدبريها. بمعنى ايه تستقبليها؟ يعني تخليها في اتجاه القبله. يعني مثلا لو انت احنا في مصر مثلا عندنا القبله جنوب شرق، يعني جنوب شرق السعوديه جنوب شرقنا، فاحنا بنتجه ناحيه الشرق قليلا جنوب شرق، وبعدين بنتجه ناحيه الايه؟ ناحية الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تكون المرحاض او التويلت يعني اللي هو بيتعمل فيه الحمام ده ما يتبنيش في اتجاه الكعبة في اتجاه القبلة او في ظهرها، يعني في العكس، لا تستقبلوا القبلة ولا استدبارها. خلاص. طيب انت مثلا تقولي ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ انا مثلا بيتي اتبنى والشقة اللي انا قاعدة فيها خلاص الايه اللهم المستعان الحمام موجود عندي في ناحية اتجاه القبلة، هو كده، هو انا طلعت لقيت كده، انا مش قصدي يعني ناخد شقة. فلا، هنا بقى هنفرق. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى لما يكون في المكان الفضاء، زي مثلا المناطق اللي هي الصحراء او الحاجات دي، في البنيان جائز ان انت تصلي، ولو كانت الحمام موجود في اتجاه القبله خلاص، طالما في جدار عازل، جدار مبني عازل ما بين القبله والصلاه وما بين المكان اللي فيه الحمام اللي هي هتقضي فيه حاجتك اللي فيه المراحيض والتويليت والحاجات ديت، فخلاص انت ما فيهاش امر، ده الامر ده جائز ولا شيء فيه. طيب ما هو الدليل على الكلام ده؟ فاول حاجه من محظورات قضاء الحاجه عدم استقبال القبله واستدبارها او استدبارها عند قضاء الحاجه، يعني ما تخليهاش في وشك او القبله في ظهرك، لا في وشك ولا ظهرك. فممكن تخليك انت يعني ايه، طب لو مش وشي ولو مش في لا لا يعني لو ما كانتش في وشي او في ظهري اثناء الصلاه يبقى انت تيمني او تيسري، يعني تكون ايه لو واحد هيبني مثلا او تبقى موجوده مثلا الحمامات دي ناحيه اليسار او ناحيه اليمين. فعرفنا منين النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوها. يعني هو ده نقل كلام عن النبي، اتركوا إن ممكن فعل النبي بناخد منه حكم او امر من اوامر النبي او نهي من نواهيه، وكمان يعني ايه فعل الصحابي امام النبي او النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه. هنا الصحابي ابي ايوب الانصاري نقل لنا امر من اوامر النبي. ايه هو الامر اللي عرفنا منه عدم استقبال القبله او استدبارها عند قضاء الحاجه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط، يعني المقصود به اذا ذهبتم لقضاء حوائجكم يعني، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني ما تخليهاش في وشك أو في ظهرك، ولكن شركوا أو غربوا. لأن هما طبعا كانوا في الصحراء وبيقوموا بفتوحات وبيجاهدوا، وهم ما عندهمش مثلا موجود حتة الحمام ما يلاقوهمش، فهم كانوا ممكن يشوفوا أي حتة عند الجبل مثلا بعيد خالص ما حدش يشوفهم، وممكن يعني يقضي حاجته، لأن هو مش في كل مكان، وكان من 1440 سنة ما كانش فيه بقى عندهم الأنظمة الحديثة والحمام اللي هو المخترع الجديد أو الحاجات اللي حتى الحمامات اللي هي البسيطه اللي موجوده في بلاد الارياف اللي هي الارضيه ديت، برضو مش ما كانش عندهم الكلام ده الا بقى فتره ايه متقدمه شويه، يعني ايه بعد ما النبي انتقل الى يعني ايه المدينه او بعدها، ف او كانوا بيعملوا حاجات ايه بسيطه او بدائيه مش زي حتى اللي عندنا، بيبقوا عاملين حمامات بس مش زي عندنا، بيبقى في وقت عندهم حمامات بس مش متطوره زي اللي موجوده عندنا. فممكن هم لو يكونوا في الصحراء فكان مثلا يروح في مكان بعيد حتى يذهب ولا يرى فيقضي حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لما تروحوا تذهبوا لقضاء الحاجه خلي بالكم، ويعني هم طبعا بيبقوا عارفين عن طريق مثلا الشمس جايه منين وضوء الشمس والقمر، ليهم طريقه بيعرفوا فيها القبله بتاعتهم، قبله يعني قبله ناحيه الكعبه. فهو بيقول لهم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله او تستدبروها. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شركوا أو غربوا. فقال أبي أيوب الأنصاري: فقدمنا إلى الشام. هو لما راح الشام اللي هي سوريا، هما بيروحوا بقى بيسافروا في فتوحات وبينشروا الدعوة، فبيقولوا فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. لا يعني لقوها متجهة في اتجاه القبلة، فهم كانوا لما بيجوا يقضوا حاجتهم فيبعدوا عنها ويستغفروا الله، لأن هي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة. طيب بعد النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في أحاديث أخرى نجد بجواز قضاء الحاجة ولكن في البنيان، ولا زي ما مثل ما قلت لكم اخواتي في بدايه الكلام، الامر جائز بس ولكن في البنيان. بنيان يعني ما يكون في حائط مبني، في حائط مبني زي عندنا الحمام، انت كل واحده فينا في بيتها الحمام موجود، الحمام بيبقى موجود جوه مكان كده خاص بالحمام، مش بيبقى مفتوح مثلا على البيت، على البيت او المنزل اللي انت قاعده فيه، لا بيبقى ايه، بيبقى ليه حائط خاص بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يعني احنا لما شو احنا قلت لكم بنستخرج الاحكام الشرعيه في الفقه من فعل النبي او قول الصحابي او اقرار النبي على فعل الصحابي او امر النبي او نهيه. فهنا عرفنا منين بقى ان الموضوع جاز في البنيين، فعل النبي. فعل النبي في ايه؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه قال، انتوا عارفين ان عمر هو اخو حفصه، والاثنين وحفصه ديت يعني ايه بنت عمر بن الخطاب. فهو بيقول لقيت يوما على بيت حفصه، يعني طلع عند بيت اخته اللي هي حفصه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم. سمعني يا اخواتي. فقلت لهم، فبيقول ان هو طلع بيقول رقيت يوما على بيت حفصه، وبعدين رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى يعني مش هو شافه، هو يعني هو بيقضي حاجته، لا يعني هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الايه الحمام اللي هو مبني في البيت. فبيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني بيقضي حاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة، مستدبر الكعبة. فمن هنا يعني هو مثلا طلع عند اخته في البيت، فعرف ان فين مثلا بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي في الحمام، فهو عرف وجد الحمام ده موجود في الايه، في اتجاه الايه، في استدبار الكعبه. فالامر هنا استخلصنا بقى من فعل النبي، لان ترك الصحابه هم اللي بينقلوا عنا، فبيقول الجواز هنا في البنيان، او يعني يجوز في البنيان، او كان في ساتر حطاه مثلا بينك وبين القبله، في ساتر، حتى ساتر يعني ممكن ستاره قويه، حاجه تكون ايه بتمنع ان يحدث ايه، ان ايه يكون مثلا موضوع ان ايه، ان انت تكوني الحمام موجود في اتجاه القبله بطريقه مباشره. خلاص. الله المستعان. بالنسبه بقى لعدم، تاني حاجه في اداب من محظورات قضاء الحاجه، ان انت انا قلت لكم في الاستجمار قلنا ممكن انت اللي يستخدم حجر، لو واحد مثلا مضطر مثلا في مكان وما لقاش مناديل ومناديل خلصت، او في كان في جهاد، او حد مثلا ليه اي ظرف، وانا قلت لكم الشريعه بتنفع لكل زمان ومكان، حد مثلا واحده مثلا في البدو، واحده في الريف، او واحده مثلا ماشيه في صحراء، واحده تاه واحد تاه في صحراء ومعهوش حاجه وعايز يقضي حاجته، وبعد ما قضى حاجته في مثلا النجاسه دلوقتي موجوده، او موجوده يعني ايه في بواقي مثلا من النجاسه في بدنه، وهو عايز بطبيعه اي حد بعد ما بيقضي حاجته بيبقى لازم يعني يستنجى ويشطف هذا المكان، فهو ما قداموش اي حاجه. فالنبي يعني من رحمه ربنا بينا، وانه لم يجعل علينا في هذا الدين من حرج، سمح لنا ان احنا ايه ممكن تستخدمي الحجر، وبس ما تقلش عن 3 احجار تستخدميهم. تمام كده. قلنا ايه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت لو واحد راح ممكن في، احنا خدناها المره اللي فاتت في اداب قضاء الحاجه، قلنا ان في اداب قضاء الحاجه الله المستعان انت بت ايه بتستخدمي الاحجار، بس في النبي صلى الله عليه وسلم نهى بقى من النهي ان يستخدم عظم او روص. يعني ايه عظم؟ العظم الحيوانات او الروس اللي هي فضلات الحيوانات، ما ينفعش ان يستخدمها. يعني مثلا واحد ماشي في الصحراء او حصل ظرف، او ناس ما عندهاش يعني في حصل ظرف طارئ او اي حاجه، ما يجيش ينقي مثلا من الارض عظم حيوان، ممكن يكون في حيوان موجود مثلا وفي عظم حيوان في الارض يلاقوها في الصحراء او في الحاجه ديت، او روس فضلات حيوان وهو مضطر وعايز ياخد اي حاجه عشان بس يستنجي بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، يعني شرع وامر بالايه، او بموضوع الايه، بالاحجار. اما ان انت تجيبي الروس او عظم اللي هو الفضلات بتاعت الحيوانات او العظم ده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طب الدليل على الكلام ده ان حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر، بعر اللي هي فضلات الحيوان، ان يتمسح ببعر او بعظم، ان يتمسح ببعر او بعظم بعظم خلاص. وده طبعا موضوع حتى لو يعني حتى لو في حاله الاضطرار ده ممنوع، يعني الله المستعان يعني ممنوع حتى لو في حاله الاضطرار، لان طبعا محدش هيجيب فضلات حيوان يعني يمسح بيها او عظم حيوان، لان طبعا الحجاره يعني اسهل اكتر منها ما فيش وموجوده يعني. فممكن انت بتقولي طب ليه كل الكلام اللي انت بتقوليه ده يا معلمتي؟ مثلا احنا الحمد لله عندنا ميه والدنيا حلوه وحنفيات وحمامات والدنيا جميله، فانا عايزه اقول لك يعني انت تسمعي الكلام ده تقولي الحمد لله الذي عافانا من ابتلاء غيرنا، وان الله عز وجل انعم عليك بنعمه الامان، انعم عليك بنعمه البيت والراحه واللي وفر لك كل السبل. انا بنستخلص من الكلام ده مدى نعمه ربنا علينا، بس احنا من الله عز وجل يعني او الشريعه بتشمل جميع الحالات. يعني في ناس انتوا شايفين مثلا في مناطق زي الحمد لله الذي عافانا وربنا يا ربي يعني ينزل عليهم رحمته، المناطق اللي هي زي سوريا والمخيمات والحاجات ديت بعد ما بلادهم واللي حصل فيها، هم ممكن يضطروا بقى يعملوا كده، ممكن ما يكونش في مناديل بقى والجو اللي هم فيه ده بيضطروا بقى ان هم يعني ايه. فالشريعه سهلت ويسرت لهم ان ممكن يستخدموا الاحجار في الاستنجاء خلاص، لان موضوع الاستنجاء ده بالماء ده مهم جدا، مهم جدا ان احنا ايه الموضوع اللي بالنسبه للانسان ان هو يستنجى. فطبعا ممنوع حتى لو في حالات الاضطرار ان مثلا ان هو يستخدم العظم او اي يستخدم العظم او الروس الحيوان او بعره في الايه في الاستنجاء. يبقى احنا كده خدنا اول واحده عدم استقبال القبله او استدبارها عند قضاء الحاجه، تاني واحده خدنا عدم الاستنجاء او الاستجمار بالعظم او الراس اللي هي فضلات الحيوان، تالت واحده مهم جدا ليكي اختي حبيبتي بلا، انت لما تدخلي الحمام وتيجي تستنجي ما تستنجيش باليمين، الاستنجاء يكون بيدك اليسرى فقط، لان اليد اليمين دي بتاكلي بيها، واليد اليسرى ديت انت لو انت مثلا جيتي شطفتي او استنجيتي فممكن تتعلق فيها النجاسه، ممكن تتعلق فيها الايه النجاسه. لو هي تعلقت فيها النجاسه ايه العمل؟ هتشيك انت يعني انت بتغسلي ايدك ومعاكي وبتستخدميها في صابون، بس انت كده اتعلمي يعني ايه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تخلي ايدك اليمين للاكل تاكلي بيها ويدك اليسرى للاستنجاء، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. بس هي دي اليسرى، انت ممكن تستخدميها في البيت بتقطعي مثلا حاجه بتقطعي اكل بتستخدمي، بس انت طبعا هتغسليها. بس انا بتكلم في الفتره في الوقت اللي انت بتحطي الاكل ببقك، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا ناكل باليد اليمنى ونشرب باليد اليمنى، فانت تكوني حريصه اختي وحبيبتي في الله ان انت تستنجي بيدك اليسرى. ايه الدليل على الكلام ده؟ فحديث ابي قداده رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هو أمر من النبي، قال بقى النبي إيه؟ أن النبي قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجى بيمينه، إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجى بيمينه، والنساء شقائق الرجال. والنساء شقائق الرجال، طبعا يعني إيه النبي ما بيقولش النساء شقائق الرجال، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره اللي هو بالنسبة للرجل أو فرجك بيمينه ولا يستنجى بيمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرك بعدم الاستنجاء بيدك اليمنى، ده أمر هو واضح وصريح، عدم الاستنجاء بيدك اليمنى. وطبعا إحنا شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، يعني ما النبي بيكلم الرجل ما تعملش كذا يبقى الكلام برضه بيبقى علينا إحنا كمان، فدايما هتسمعي دايما الكلمه دي مني، النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعيه الموجوده في الفقه، فلا يجوز لنا مس الفرج بالايه بيدك، تمسي فرجك بيدك اليمنى تمام كده. في كمان ناس يعني دي خلاص احنا كده خدناها عدم مس الفرج باليمين، في اخوات كده هداهم الله تعالى ممكن وهي مثلا ماشيه تخلي مثلا وهي ماشيه هي بتبقى مضطريه بس برضه يعني بتحرص، لان الامر ده مش يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بيبقى معاها ابنها في الشارع، يعني شفت انا حلقات من ديت، وابنها بقى يعني ربنا يهديه يعني بيقعد يزن هما يعني، وعايزه ادخل الحمام وخلاص، هي زنقت في الوقت ده وخلاص يعني الامر بالنسبه له قفل، وهو ماشي في الحمام وما فيش حمام في المكان، وهي بيعيط وصوت، فهي بتعمل ايه؟ ممكن بتخليه يروح يعمل في اي حته على جنب ايه الحمام ده، ويعمل حمام بقى، ويعني ايه كمان مش حمام مثلا بول بس، لا ده غائط كمان، هو خلاص يعني السلام عليكم اخواتي، انا يبدو ان انا دوست على الزرار بقالي مده وعماله بتكلم ومش واخده بالي، الله المستعان. ممكن بس الاخت عبير تقولي لي انا وصلت لاخر حاجه في ايه عشان اعيد تاني؟ حضرتك قلتي الطفل لما يعمل الغائط، لما يعمل حمام، ووصلت لحد اول ما قلتي يعني يعمل غائط كمان، بعد كده ما سمعناش حاجة. طيب حبيبتي جزاك الله خيرا يا بيه. فبقول لك وايه يكون مثلا بيعمل غائط في مكان يكون فيه ظل، الظل مثلا الناس بتتجمع تحت شجره، يعني مثلا الجو حر مثلا وفي شجره معينه، فالناس بتقف تنتظر الاتوبيسات مثلا او الباصات او العربيات في المكان ده او في الطريق الناس ماشيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان انت ان يعني نهى عن قضاء الحاجه في طريق الناس او في ظلهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجه في طريق الناس او ظلهم. فيعني نخلي بالنا، انا عارفه ان مش كل الاخوات بتعمل كده، يعني مش كل الاخوات هتكون بتعمل كده، يعني انت هتقولي لا انا ما بعملش، انا عارفه ان مش بتعمل كده، بس انا بقول يعني بيحصل. ما تخليش ابنك صغير يعمل في مكان يكون في طريق الناس، او يكون مثلا حته مثلا الناس هتقعد فيها زي الجلسات اللي بتبقى في المواقف اللي هي الاتوبيسات او على الكورنيشات والحاجات ديت، الكورنيش اللي هو الطريق اللي بيبقى طريق كده ماشي، او حتى الطريق الناس بيبقوا فيه حاطين كراسي كده خاصه لاستراحه الناس بينتظروا فيها الباص او الاتوبيس اللي بيودي. فما تجيش واحد تروح مثلا واحده تاخد ابنها تقول له طب اعمل هنا مثلا في المكان ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انا بس ايه انا حابه بس ابسط لكم واقول لكم، بما ان الدوره هنا للمبتدئات بحاول بس اسهل لكم واجيب لكم امثله من الواقع عشان بس الصوره او الحاجات اللي موجوده في اداب قضاء الحاجه او محظورات توصل لذهنك وتثبت في ذهنك يعني. فانا ضربت لكم المثل ده لان ممكن يسبب ان الناس تلعن الشخص ده. لما تشوفي منظر مقزز او حاجه مقرفه او مثلا الحاجات ديت اللي هي الفضلات بتاعت الانسان، ممكن انت تقولي ايه، ممكن واحد يشوفها مثلا فرض يقول ايه يروح لعنه، لعن الله كذا يعني، يقول لفظ اللعن عليه فيلعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دي ما سابهاش، النبي صلى الله عليه وسلم حتى دي ما سابهاش، ونهانا عن قضاء الحاجه في طريق الناس او في ظلهم لاتقاء الانام. فحديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين او اللعنين. قال وما اللعنان يا رسول الله؟ فقال هم قالوا الصحابه ما اللعنان، هو بيقول اتقوا اللعنين ماشي بالمثنى اهو اللعنين. فقال وما اللعنان يا رسول الله؟ هم الصحابه قالوا له وما اللعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، يتخلى يعني بيقضي حاجته في طريق الناس او في ظلهم او المكان اللي هم بيقعدوا يستريحوا فيه. افترض الجو كان حر جدا او الدنيا كان مطره والناس هتقف تحت الشجره ديت او تحت المكان ده، في مكان ظله مظله محطوطه والناس بي بي ايه بي بيقعد مثلا تحت في المكان ده او بيستظلوا من الشمس او من الامطار وهيقعدوا، فما يجوش المكان، ما تختارش المكان، او واحده ما تختارش المكان اللي الناس هتقف فيه او هتمشي فيه وهيشوفوا المكان ده فهيشمئزوا، فممكن يسبب ان هم يلعنوا اللي عمل الامر ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اتقوا يعني ايه ابعدوا عن الايه الامر ده. فسالوا ما لعنان يا رسول الله؟ فقالوا الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله. كمان النبي صلى الله عليه وسلم، هم على فكره 11 محظور اثناء قضاء الحاجه، 11 11، احنا في رقم 5 الان. ممكن انت لما بتيجي تدخلي عندك بانيو او عندك مكان بتستحمي فيه يعني خاص كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يعني في مكان انت عندك بتعملي مثلا بتقضي حاجتك في المرحاض او التويلت، في كمان اللي هو الله المستعان زي البانيو كده بتستحمي فيه او مكان خاص بالحموم، لا يعني ما حدش يقضي حاجته في مكان اللي بيغتسل فيه، تخلي مكان يعني ممكن واحده تقول تطلع ابنها مثلا في البانيو ده مثلا يقضي حاجته، مش هقول لك توصل لمرحله الغائط، بس ممكن البول لا او في المكان ده، او ممكن واحده وهي مثلا بتفكرت مثلا يعني الامثله دي للتبسيط بس وشرح وفهمكم بس النقطه، وهي في البانيو واقفه او في المكان ده فهي قررت ان هي تقضي حاجتها وهي بتغتسل كده بالمره، لا النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذا الفعل. ليه بقى نهى النبي؟ جبنا منين الكلام ده؟ يبقى هو المحظور في هذا الامر عدم التبول في المستحم، عدم التبول في المستحم، المستحم اللي هو مكان الاغتسال، المستحم اللي هو مكان الاغتسال. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في مغتسله، لا يبولن احدكم في مغتسله، اهو ده نهي خلاص. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول المرء في مغتسله حتى لا يتنجس الماء بالبول، يعني ممكن يكون هو مالي ميه او حاجه ممكن، او ممكن يصيب البول جسم الانسان، والبول طبعا من النجاسات، يعني تحترزي كده وتخلي بالك ان ايه النجاسه ما تجيش عليكي، او لو ممكن تكوني في ناس بتحط ميه مثلا مش لازم من الدش مثلا، او بتبقى مجمعه ميه وبتاخد منها، بتاخد منها حاطه كده كوبايه صغيره مثلا بلاستيك بتستحمى بيها، فممكن انت لو انت لو حد واقف وعمل يعني وقضى حاجته ممكن الميه دي تتنجس، والميه دي انت هتستخدميها او البول ده ينزل على الجسم. فنحذر من هذا الامر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن التبول في المستحم وهو مكان الاغتسال. ايضا كمان الماء الراكد الذي لا يجري، زي مثلا زي ايه زي الـ مثلا الـ زي الايه الله المستعان زي مثلا اللي هي ايه البئر مثلا، في الابار او العيون، المياه دي راكده لا تجري، هذه المياه راكده لا تجري، فالمياه الراكده التي تجري فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، لان طبعا هيبقى فيها نجاسه وممكن تنجس، وهذه المياه ممكن حد يستخدمها يكونوا بيستخدموها مثلا زي الماء البئر في الايه في الشرب او الوضوء او الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الراكد الذي لا يجري، لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الراكد الذي لا يجري، ده نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجه تاني، في بعض الناس وممكن السؤال ده هتلاقيه خطر في بالكم جدا، هل انا لو احدثت ريح هل الريح دي لازم اتوضى منها؟ لا، معذره، اتوضى منها لازم استنجى منها؟ لا يجب الاستنجاء من الريح، لان الريح اصلا الريح ديت مش من النجاسات زي البول والغائط، الريح ليست من النجاسات زي البول والغائط ولا تصحبها نجاسه، البول والغائط احنا يجب علينا ان احنا بعديها ان احنا بنستنجى، ولو ما لقيتش ميه بالمناديل مفيش مناديل يبقى بالاحجار، ليه؟ لان البول والغائط بيصحبوا من النجاسه في هذا المكان، فانت بتبقي عايزه تتشطفي او عايزه تستنجي عشان لقيتي تطهري هذا المكان حتى يكون بدنك طاهر في الطهاره الحقيقيه وهي ازاله عين النجاسه من على بدنك. فالريح في ناس كتير بيعتقدوا ان انا مثلا احدثت ريح لازم هروح اتوضى عشان اصلي، لازم ادخل اقعد واستنجى، لا، الريح لا تستلزم الاستنجاء منها. قال الامام احمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لان في ناس كتير بيعتقدوا ان الريح تعتبر يعني ايه لازم ادخل اتشطف منها مثلا او استنجى منها. خلاص. كمان في مثلا واحده بتبقى عندها مثلا سلسله فيها اي كرسي او اي حاجه من ديت وبتدخل الحمام فيها، ف يعني يجب ان انت اثناء قضائك الحاجه لا تصطحبي اي حاجه فيها ذكر الله عز وجل او غيره، يعني فيها بسمله او فيها اي كرسي او اي حاجه اثناء قضاء الحاجه لقول الله عز وجل، ده طبعا من تعظيم يعني ايه كلام الله عز وجل، لا تدخلي به في هذا المكان، يعني المكان ده مكان بتقضي في حاجتك ما ينفعش تدخلي فيه حاجه فيها قران او حاجه فيها ذكر الله عز وجل. لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنت عظمي الله عز وجل، وما تتهونيش وما تدخليش في حاجة سواء الخاتم أو السلسلة اللي أنت لابساها بيكون فيها أي حاجة من ذكر الله. تبقى حريص مثلا ما حدش من الأطفال يدخل بمصحف في الحمام، قرآن، أي حاجة، لأن هذه الأماكن يعني إيه لقضاء الحاجة، يعني ما ينفعش يكون المصاحف أو أي حاجة فيها ذكر الله تدخل في مثل هذه الأماكن. كمان عدم بقى الكلام، موضوع الكلام ده الله المستعان، في ناس بتبقى قاعده وانت يا ابني روح هات لي كذا، وانت يا بنتي مش عارفه ايه، وقاعدين عاملين حكي جوه. فالمفروض ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ما نتكلمش اثناء قضاء الحاجه، تقعدي ساكته، تقعدي ساكته يعني ما تتكلميش خالص، حتى لو هترد سلام. يعني مثلا انت في الحمام بتمضي حاجتك وزوجك جه من الشغل، ما يبقاش معدي وفوق بيقول السلام عليكم، فانت تقولي وعليكم السلام، اسكتي ما تتكلميش ما ترديش عليه. طيب ايه الدليل على يعني طالما انت بتمدي حاجتك ما تخرجي بقى وبسلمي عليه ويعني وايه وحشتنا والكلام ده، لكن طالما هو جوه بقى خلاص، يعني طالما انت جوه خلاص ما تتكلميش. ايه الدليل بقى على الكلام ده؟ حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايه في اثناء قضاء حاجته يعني، فسلم عليه قال له السلام عليكم مثلا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج وما ردش عليه، فبيقول له ايه؟ إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت فذلك لم أرد عليك. هو مش هيرد السلام، هو أثناء قضاء الحاج لما يخرج اصبر، لما يخرج بعدين تسلم عليه. ما ينفعش إن أنا أو أنت مثلا تلاقي حد قاعد بيقضي حاجته وأنت داخل تقول له السلام عليكم، اصبري بقى لما يخرج، إن هو المفروض من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن ما تردش عليه أثناء قضاء الحاج. خلاص. إيه كمان؟ كمان يعني ايه، علمي اولادك الصبيان ان هم مثلا لو في تويلت كده او مراحيض معلقه، فيعني يعني ايه، او في اماكن مثلا يعني هيروح مثلا ما فيش مكان يعمل الحمام، ما تختاريش المكان اللي يكون فيه ان هو صلب وفي مكان صلب يتبول فيه، لان ممكن ترتد النجاسه تاني على الانسان. فيستحب المكان اللي هو يكون ايه لما يجي يعمل في الحمام مثلا يقضي حاجته ما يكونش فيه يعني مكان صلب، المكان صلب ممكن يعني ايه يصدم مثلا البول فيرجع تاني على البول. فعدم التبول في المكان الصلب احترازا من ارتداد النجاسة على الإنسان، ويستحب المكان الليل. كمان بالنسبة للناس اللي هي عندهم حمامات أرضية، في حمام عبارة عن كرسي، وفي ناس عندهم حمامات أرضية اللي هي بتبقى عبارة عن مكان كده محفور في الأرض، يعني هو معمول بالسيراميك وكل حاجة بس عبارة عن حفرة بيقعدوا يحطوا رجليهم كده وكده ويقعدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انت لما بتيجي تعملي يعني لما تيجي تدخلي في الحمام ده، في ناس بعض الناس عندهم الحمام ده، يعني من السنه ان لما بتيجي تعملي الحمام ما ترفعيش الثوب وبعدين تقعدي، لا استني ما تقعدي، يعني ايه استني ما تقعدي، لو بعدين يعني قربي وبعدين ابتدي ارفعي الثوب برضه، وخلي بالك ان ايه تبقي برضه مخليه بالك ان الثوب ما يلمس الارضيه، لان الارضيه دي ممكن يكون فيها ايه نجاسه. فانت ممكن قبل ما تقعدي بس طرف الهدوم بتاعتك، بالنسبه للناس يعني اللي عندهم الموضوع ده، طرف الهدوم بتاعتك ارفعيها كده بالراحه، وبعدين ما ترفعيش بقى عن مثلا مكان عورتك لغايه فوق، الا لما تقعدي بقى ترفعي الصف فوق مثلا الجزء اللي فيه العوره اللي ايه اللي هتقضي منه حاجتك يعني. فطرف الثوب تخلي بالك ان هو ما ايه ما ترفعيه كده بالراحه من الارض عشان خاطر ما يلمس الارض، وبعدين لما تقعدي. بالنسبه للحمامات الارضيه الحمد لله يعرفوا بقى دي نعمه برضو من النعم ان احنا عندنا الحمامات التانيه دي، عشان تقولي الحمد لله يعني نعم ربنا كتير علينا واصبغ علينا نعمه وظاهره وباطنه. فترفعي بعدين تروحي موطيه كده قاعده، وبعدين ترفعي بقى الثوب بقى كله عن ايه عن جسمك لقضاء حاجتك. لحديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، فهو ما بيرفعش الصبح حد يتنو الارض عشان خاطر ده ايه ده من حياء النبي، عشان خاطر ما بينزل ما يتكشفش يعني. دي كلها اخواتي واحباتي في الله اداب قضاء الحاجه، نذكرهم سريعا. اولا عدم استقبال القبله او استدارها عند قضاء الحاجه. ثانيا عدم الاستنجاء او الاستجمار بالعظم او الروث. ثالثا عدم مس الفرج باليمين وعدم الاستنجاء باليمين، ما تمسكيش فرجك بيمينك او بتستنجي باليمين، كله باليسار. أربعة عدم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم لاتقاء لعنهم يعني. خمسة عدم التبول في المستحم. ستة عدم التبول في الماء الراكد الذي لا يجري. سبعة لا يجب الاستنجاء من الريح. لانها ليست نجسه ديت، يعني دي برضو معلومه بناخدها، مش لازم نستنجي من الريح لان هي اصلا مش نجسه مثل البول والغائط. كمان دي رقم 7. 8 عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله اثناء التخلي قضاء الحاجه، ما تاخديش معاكي مثلا حاجه فيها قران او حاجه او اي ذكر. 9 عدم الكلام اثناء قضاء الحاجه حتى لو برد السلام، بلاش الحكاوي يعني اللي بتحصل. رقم 10 عدم التبول في المكان الصلب احترازا من سداد النجاسه مره اخرى على جسم الانسان. ورقم 11 عدم رفع الثوب حتى الدنو من الارض. كما يعني ايه في بعض دورات المياه الارضيه. وبكده اخواتي نكون انتهينا من الدرس محظورات قضاء الحاجه. اللي عندها سؤال تتفضل، على بال بس ما اقفل التسجيل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.